الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في هذه الليالي المباركة الأعمال الصالحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجود أعمالنا. ابن عباس رضي الله عنهم يحكي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكيف كان أن القرآن وشهر رمضان يؤثر فيه. فيقول ابن عباس رضي الله عنهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. الحديث ده قد إيه مبهج، لأنه بيبين لنا أثر شهر رمضان وأثر الأعمال الصالحة فيه، أنه يجود ويجدد، يجدد الإيمان ويجود الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون، فهذا الشهر جاء ليجود أعمالنا ويجود قلوبنا ويجدد أرواحنا. ومن أوائل الأشياء التي يجددها رمضان أنه يجدد الأرواح ويهيئ القلوب. سبحان الله، من أول ليلة الناس قبل ما يصوموا آخر يوم في شعبان قاعدين ينتظروا في استنفار حب في قلوب الجميع، قاعد ينتظر يا ترى النهاردة، وهو بيستطلع شهر رمضان، يا ترى النهاردة هيكون أول ليلة من ليالي رمضان، يا ترى النهاردة هتكون في صلاة تراويح ولا ما فيش صلاة تراويح. فإيه اللي بيحصل في القلب؟ اللي بيحصل في القلب إن الإنسان سبحان الله من البداية في عبودية الانتظار، ودي عبودية القلب الباطنة، العبد المنتظر كأنه مستسلم لأي حكم يريده منه سيده جل وعلا. فهو مستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى في أخص الأشياء، هو منتظر إن خلاص الهلال ظهر، يبقى أنا دلوقتي هسمع كلام سيدي في أخص الأشياء، في الطعام، في الشراب، في شهوتي. سبحان الله، تعبدا بهذا الاستسلام، حديث المتألق من الفرح، ودي اللي من البداية بيكون في ولادة التقوى. سبحان الله، فهاد يشوف هل فتحت أبواب الجنة، كأنه بيقول لربنا أنا جاهز يا رب، أنا جاهز يا رب اللي أنا أستسلم لأحكامك، أنا جاهز يا رب اللي أنا أترك الطعام وأترك الشراب وأترك شهوتي وأترك كل شيء من أجلك. ولم يأتي رمضان بعد، يعني لسه نهار رمضان لم يأتي وهو قاعد يحدث نفسه بهذا المعنى. فسبحان الله، هذا الأمر مهم جدا الإنسان يستحضره، فيبدأ يشوف إن من بداية أول يعني نفحات رمضان إن حصل استنفار حب في القلب، إن الناس ما شاء الله كلها قاعدين تسأل حبا وتعبدا، قاعدين يسألوا يا ترى إيه، يا ترى النهاردة رمضان، يا ترى إيه، مش عارف إيه. سبحان الله، فأول شيء بدأ رمضان هو أنه جود أرواحنا. وطالما بدأنا بالروح وبدأنا بالأرواح، فقطعا إن شاء الله تأتي الأفراح. سبحان الله، ولذلك كان من أوائل العبادات التي ينبغي أنها تدخل القلب وتستبطن هذا العبد هي نعمة الحمد. أول معنى المفترض تستقبل به رمضان سبحان الله إنك تشكر الله سبحانه وتعالى، نعمة البدء بالحمد، إنك تحسن الحمد لله سبحانه وتعالى. والحمد مش مجرد اللي أنا أقول بلساني كده الحمد لله رب العالمين، لا، بداية اللسان لا يكفي، لابد أن القلب يتفاعل مع كلمة اللسان. لأن العلماء عما يتكلموا عن الذكر، الذكر هو عبارة عن إيه؟ هو نطق اللسان بما استقر في القلب، إنك أنت في قلبك دقت معنى الحمد، دقت معنى الشكر. إذا أغلقت المساجد فلم تغلق أبواب الجنة، وإحنا بنروح المسجد ليه أصلا؟ إحنا بنروح المسجد حتى يعني يدخل القلب في جنة العرفان، فلعل الله سبحانه وتعالى يكتب له جنة الرضوان بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أول ليلة يخبرنا إيه اللي بيحصل في العالم كله والكون كله بيتغير. إذا كان أول ليلة من رمضان تفتح أبواب الجنة، الله أكبر، إحنا لسه ما صمناش، ده من أول ليلة، إحنا لسه هنصوم بكرة مثلا، فتيجي من أول ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خلاص الجنة أبوابها تفتح. طب أنا لسه ما صمتش، رمضان يسبقك قبل أن تسبقه، أو أنت هتبدأ قبل رمضان؟ لا، ده اسمه رمضان كريم، أتى بالكرم كله. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ليلة عتقاء، استشعروا أن من أول ليلة في ناس هتعتق من أول ليلة. ده احنا لسه هنصوم أول يوم الصبح، بس الليلة النهاردة، يعني النهاردة مثلا هنصلي تراويح وبكرة هيبقى أول يوم هنصومه. النبي صلى الله عليه وسلم يقولك في ناس خلاص اعتقت من قبل ما تصوم. هنيئ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. فسبحان الله، فيبقى من أول شيء الإنسان يبدأ بنعمة الحمد، فنسأل الله أن يرزقنا ويوفقنا لهذه النعمة، أن الإنسان يرزق الحمد بقلبه ثم ينطق به اللسان. لابد أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا عليه كسوة القلب، لا مجرد قسوة القلب، نسأل الله العفو والعافية، الكسوة اللي ملئت حمد. لذلك الحمد يوم القيامة يقول النبي الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. فلابد أن احنا يعني ينبعث فينا، يعني سبحان الله، أن احنا نستقبل رمضان بالبشاشة بالحمد، استقبال القلب لمرسلات الفضل، لأن رمضان أتى بالفضل. وهنا بقى تبدأ الأرواح تحلق في سماء الأفراح. والمعاني دي مهمة جدا، لأن احنا لازم نشعر قبل أن نشرع. يقولوا لابد أن تبدأ بالشعور قبل الشروع، يعني قبل ما تبدأ، لابد أن تبدأ في المباني، لابد أن توفق لفهم المعاني، لابد أن يشرق نور الشهر من دواخلنا أولا. فالإنسان عم يقول الحمد لله الذي بلغناه بعافيه، لازم يبقى فاهم المعنى ده، فيبدأ بقى يقول زي ما أنس بن النضر كده كان بيقول لأرين الله ما أصنع، ربنا بقى أنا هوري ربنا أنا هعمل إيه. سبحان الله، كأنك تيجي يوم القيامة كده، أو تيجي وانت في رمضان، كأنك تقول لله سبحانه وتعالى أرأيت عبدك كيف كان منساقا في مراضيك يا رب. سبحان الله، هذا الشهر أتى ليعدك للمفاخرة. الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده الصالحين الملائكة، فالإنسان يستحضر هذا الأمر أنه من أهل المباهاة. وسبحان الله، عمال يجي الواحد يبص كده على الهلال النهاردة وهو بيشوفه، ويلاقي كده أن الهلال لسه بيبدأ ولسه في البداية ولسه في الابتداء، يشعر على طول أن ده إشارة للابتداء، بس ابتداء من نوع آخر، إشارة للولادة الحقيقية. عمرك يوم عرفت لا يوم ولدت، فتبدأ تعرف المعاني دي وتبدأ تقرب من الله سبحانه وتعالى. فيبقى الهلال كأنه بيقول لك كن الوليد في الشهر هذا، خليك أنت بقى تولد في الشهر الجميل ده. سبحان الله، حتى هلال رمضان الواحد لما يجي يعني من معاني الفأل، يعني تشعر أن الهلال في بدايته شبه الابتسامة، كأنه ابتسامة المحبوب، تجه في السماء على هيئة ابتسامة، ابتسامة الرضا، كأن ده إطلالة فألية، الإنسان يكون في تفاؤل من البداية كده. الهلال ده مع بدايته، فبيقول لك خلاص بدأ إعلان بدء الوصل، ليس هناك أحد منقطع إن شاء الله. فالإنسان عما يفكر في الموضوع ده يبدأ على طول يحترم لحظة الابتداء، يحترم لحظة الابتداء، ويبدأ يبقى في استنفار محبين، ويبدأ يشعر أن رمضان أتى ليجمع شتات الإنسان، شتاته واشتباكه مع الحياة والكلام ده، فيبدأ يفوق للمعاني، فيجود المباني، لأن كل يوم في رمضان صباح عيد، وكل يوم في رمضان الليلة فيه ليلة قدر، لأن ليلة القدر شرفت لنزول القرآن فيها. وربما تتشرف ليالي رمضان، لياليك في رمضان، ويتشرف قلبك إذا نزل القرآن فيها. فهذا الشهر شهر مبارك، لابد فيه من تجويد الأعمال، وإن شاء الله في هذه السلسلة أسأل الله أن يبارك فيها ويوفقنا، نتكلم فيها عن تجويد الأعمال وتجديد الإيمان وتجويد الأحوال، ونفهم المعنى من كل شيء من العبادات وأسرار العبادات في هذا الشهر الكريم. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.